الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. صححه الترمذي وتتقول أخير قول ابن مسعود وما منا تاكوتاي. ورواه ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثة سجر. وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. قال ابن حمدان تكره الطيرة وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. الطيرة شرك خير الشر دانا بال بالن دا أو شريب خبر دانا كتماناي شيء جين مانا أو هيك غيري خواش والعياذ بالله أتواني خلقي خير شربك كواتا فرميت او ام نص الصريحة لو كواتا طيارة حرامة جوري حرامة كشري بخبر يدان بلعو كسا دلي بيوس ابي بغيري خواه واتا اميدي بغيري خواه رجاي بغيري خواه ولا غيري خواه ترسيت كتوشي ناخوشي بك. ابن حمدان علي طيارة مكروهة نقبل الحرامة وغير أيش لأصحاب أحمد. قال ابن مفلح رحمه الله والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك. فما أولى أويك بيقين حرام وشريب خبر دانا شركش حرامة نقبل مكروبة. وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية شون بوتي الشرك مكروها كراهة الاصطلاحية أني بلي باشنية بلي حرامني بلي باشنية كوا شرك اشتويت ياهي. قال في شرح السنن وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة أن الطيرة تجلب له نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. قال في شرح السنن فالمكا في غمري خاصة طياري بالشرك داناوة شحسك مرفوعة لبرأوي أوان برباوري أنوابو كأو بالندية يا هر شيء كتير طيارة بو طير الأصل بو طيارة وبعضن ذكية ما بجمنك إيش أربها ما نشيء وياه أوان بيرباور ينوابو كخير ينبو دينيت ونار راحتيان ليدو رخاتوا إذا عملوا بموجبه قبل الراس أبويا هانو أوا خيره مجيبك أوا قبل إيش شبه بوايا أعنود أوا شر فكأنهم أشركوا مع الله تعالى أو كوايك لگل خوا پرسرایی که تیران با خوا انده نابید کدوانا بشریکی خوا والعیاذ بالله. قوله وما منا الا قال ابو القاسم الاصبهاني والمنذري في الحديث اضمار وما منا الا شي هيش كسيني لا يما الا والتقدير وما منا الا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى. وحتى هيش كسيني لا يما الا لدلع اوهايا يعني اود اقمعنا دروس بيت. وقال الخلخالي حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة وهذا من أدب الكلام. وما منا إلا دعاء بس نكراه بوش في حالتك ناخوشة كإنسانة للدليا أو قمعنا دروس ببيت كبالاً دا خير وشر بدسة يعني بجمين خير وشر بيوي يعني مانجي شوال يعني مانجي صفر يعني روجاني سير شما يعني شوار شما أو أنا كلنا وخلقياه يعني بنيني كاسيك كان خوش بي يعني زولا خلقي بس زوا أكاد لأو تاو بوكيه ناوا أو أفرته بوبا بوكيان خيرا مخوانا نبينيو يعلم خون خيرا بيوانية او انا هموي اوي كبدا خوا زوتري اوي كا ابي سريت لسا زبان مسلمان او خسيك يعني ازانم بشي كم سركوتو نابن شو نزانيت تو علم غيبت بيه حتى ابري ناكري تو اسباب الشرعي بقرا بر توكل على الله ناقر وابا كاتبه هجي شنكت شيطان إشي أويا كخلقك تملكات ودوري أنا خات ولا خير. قولوا ولكن الله يذهبه بالتوكل أي لكن لما توكلنا على الله في جلب نفع أو دفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. وتكاتك توكل ما لسر خوابه خواهی روم یروان خیرکان من پیه بخشید ناراحتی که من لید رخاته و او توکل من لسر خوا او گمانه نهشت او انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر یا غمره فلم صلی الله علیه و علی آله و سلم أقريه توكلت أن لسر خواه توكلي كي تواهو به رزق تانا دا وكشون رزقي بالنده يكادا لما يا بالنده لهلانكي خواه أمينه توا تا خواه بوي بارهنه تاخدو خماصا وتروح بيطانا تبي أسباب الشرعي بقري تبر كروشي ليه بتولى هلانكي خواه درشيت بس كي برسي أقريه بشون خواردنا دعاي أقريتو بتيري معنى أويك توكل أويك أسباب الشرعي لقلابي أما قال أسباب الشرعي نقلتها بل التوكل نسر خوايا أولا معنى توكل تينقشتوا بلكو توكلش لك دار كدو. قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن القيم وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك يعني قصي ابن مسعود به نقصي في أغام صلى الله عليه وسلم ورأي في أغام صلى الله عليه وسلم طيري هبوة نا كواتأفر ما أخيرا كي قولي عبد الله كري مسعودا واتلناو صحابة دا أقول جاي بيش أويشي كإيمان بينا بيش أويكي أبن بصحابي أو برباورة هبوة دعائي ولكن الله يذهب التوكل ها قيور من ربان لا أبات ولا إبرت بتشيبة وكل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هر كسيك طيركي ردي بكاتوا لإيشو كاركي أو شريكي بخبره دا إيشي بكات وعي باوندك بنا بلاي شبارو هذا ناسو بو باوندك ملا شباروشت إيشي بكات وعي شيء دروا أقرتو ناسو بو ناسي والله لا كابره يكميني شاوي نبو يعني نخوش بو يا كسي كميني رخصاري جوان نبو أو طياره يا ايوت سفرك دوائي چنجاريك پشمي تاو مادام زيادة لدو جاربو او كواتا نشم. من ردته طيارة عن حاجته فقد اشرك او بحقيقة شريكي بخوا برداو. قالوا: فما كفارة ذلك؟ هي كفارتي او چيا چون رزقاري ابيت ان تقول: اللهم لا خير الا خيرك، وتبدل يروباور روابه كهيج خيرك نيه الا اويك اخوي جوري اي بخش بانسان، ولا طير الا طيرك، وهجنا راحتيك جنيه هجنا خوشيك الا بتاخك نو اخوابت، ولا اله غيرك هيج برسلا نيه بحق الا الله نبت. هذا الحديث رواه احمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات. ابن لهيعة هو عبد الله بن لعيع الحضرمي الغافقي المصري، قاضيها وعالمها ومسندها. يقول قاضي وعالم مسند. قال الإمام أحمد: احترقت كتبه، وهو صحيح الكتاب، ومن كتب عنه قديما فسماعه صحيح. مكتبيها بودو هاي مكتبك سوتاوا بيش اوي بسوتيت اويك او نقلي كدو صحيح بو. ومن كتب عنه قديما بيش سوتان ديني مكتبك فسماعه صحيح. مات سنة 1774. وهذا الحديث من رواية ابن وهب عنه، وروايته عنه صحيحة. أم روايته ابن وهب لا ابن لهيعة، والروايات يكاد روايتي ابن وهب لا ابن لهيعة صحيحة. كوتا بيش أويكا أو رودا والربدات. قوله: من حديث ابن عمر، هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة. الله يكون ري عمر لوانيك مسلمان بوا دا بيش دا اني دا بيش زوريني أنا و ويكيك لو صحاباني رزاي خوان لبه كروايتي زوري كدوة لبيغمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحد العبادلة الفقهاء ليكيك لا عبد الله كان رانيك وشار الزيان هبوا عبد الله كري عمري كري عاص، عبد الله كري إمام عمر، عبد الله كري عباس رزاي خوان لبي، عبد الله كري مسعود. أو أنا العبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. واقعة الحرة وفتنة الحرة هذو كان أوتريت الموقعة التي كانت من أهل الشام في أهل المدينة. حين بعث يزيد بن معاوية أهل الشام لقتال أهل المدينة. كاتك يزيد كري معاوية أهل الشام نار ويكوا شركا لقل أهل المدينة دا حين امتنعوا عن بيعته. وكاتك أهل المدينة آماد نبون بيعت بتنبا يزيد كري معاوية فغلبوا على أهلها واستباحوها ثلاثا. وتزاوب المسألة أهل المدينة دا وبما ويسير روش استباحوها يعني شر يا حلال كت. وقتل خلق كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وهذا الصحابي زولوا شردا كشرا رزاق إخوان لبي. وكان ذلك سنة 65. أتلا سالي شاستو بينجي هجريدة وقعي حرم بس بأوي. قوله من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أي المسموع. طيارة وتشوميتي شرعتي بدها تبال هرش جاو شببينيت يان بيبيسي نخوشك يانا بيني كسك يانا بيك دستيان شاوي ساغنا بوايا هاي تاو تريش ناكم بو شكل ما هاتو تدروي بينيو يان بيبيستاي. فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع وسمع تشاؤما فقد دخل في الشرك. فقال هاتو أوشتبي جرتوا لو بيويستيك وابرياري داوا بشت وقو سفريك يعني أوانا دواء وسفرك ناكا بو او ما بس ان انجام ندا کاولی شی بو داله بره که واش چیکی بینیو باونده کی بینیو بلای چه پاروشو کسی کی نخوشی بینیو یان بیستویتی حوالی کی نخوشه بیست هر به بیست نکی ایتر کار انجام ندا نا چه با سفرکی فقد دخل فی الشرک کما تقدم او شریکی با خوابره دا تو چی شرک بو فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه. وبقال السرأويك إخلاصي نبو لتوكله على سرخوه هنا أسباب الشرعي قد تدبر هو بيوستيتي آمادي كردوا بوك وسفرك دواي ناشت كوات أسباب الشرعي قد تبرو ناشو أو ما نأوي توكلكي بوخوا خالص نبوة فيكون للشيطان منه نصيب. أو الشيطان بشيكي أو كاري أوي تيك داوة بش الشيطان تيهاية الشيطان بجاري شكي كردوا تمالي تياكات وفكيخستو لأي شكي. قوله فما كفارة ذلك إلى آخره. فإذا قال ذلك أقل وبلت وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه تتاول دلاء ودركة أورج نداتوا كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء أو كاتا خندني أو ذكرى خيور مهربان أي كاتا كفارتي أو غناهي بيشوي. اللهم لا خير إلا خيرك فلا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سوى. أو قمانا لدغي نام يعني بو دعاية شكا دعاك معناي توكلتي على سرخوة. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك كهذا تعتو كل لسر خوايا وتشكدنا لوانيك أوي دور خستوتا ولا توكل خير شربات بال بالن دي بال إنسانك كأواشرب خبردان. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه في زيانك في ناقينت أقلوك سبر دوام بالسر كار خيرك إخوي أو كاريك أو بيشي. وأما من لم يخلص توكله على الله فما قد توكل سر خالص نبي واسترسل مع الشيطان في ذلك بردوام لقد وسوسي الشيطان الروش مجالي داب الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره أو أقنجي فقد يعاقب يعني سزاب دريد بهوي أويك أو بينا خوشوا لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله أويك واجب لسل إيمان بخوابه كخير شرطنا لخواويا وأن الخير كله بيده خير من بدس خوايا فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته خير مربان أو خير أجين عبدك يبيه بخشيت بمشيئته وإرادته خوي وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه وهو خير مربان خوي نار حتى كان دور خطوة لعبدك خوي بقدرتي خير بتوانا نار حتى كيلابا ورحمه بزيه برامبر با عبدكاني وبخشيني خويتي خوي يرمي ربان في بخشي لنا راح ترزقاريك فلا خير إلا منه هيش خيرني إلا بالأخوات وهو الذي يدفع الشر عن عبده خوي يرمي ربان خوي دفاع لعبدي خويك إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويك وشرا لدور خاتوا فما أصابه من ذلك فبذنبه ويك وشي نار حتي أبيت بهوي جناهي خمانوي لا خا يرمي ربا ظلم ناكت كما قال تعالى ما اصابك من حسنه فمن الله يعني هم خير لخواوي وما اصابك من سيئه فمن نفسك هيك انا خوشي من راحتيها انسان خوي دسيتي ده كدسيتي ابو جاري وهايا خا يرمي ربان زي عداله سر او مخالفه كيكت جاري وش عافيك ويعفو عن كثير. قال المصنف رحمه الله تعالى وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال خرجت مع رسول الله يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته فمن رجل قلب يا غمرة صصمشين دروة دعي ظبي كاميني حيوانك بزن مجيك شو تناو شوينك خويا هذا منش هاو مداوة ودريناني فقلت وتمير صصم تطيرت فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك تطيرت معنى أويك أوان بيني لدلما قماني أود رسبك تشي نار حتيك ببين هالدنيا لو شهات به كتقرب لسفر الريوي ببيني يعني كريش ببيني خير وشر داتا بالي هذا الريوي باشا بس كريش خراب. فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك وفي سندي انقطاع فتحسك ضعيف بين مسلمة راويه وبين الفضل مسلمة كيك الراوية لكن بين أو فضل انقطاعها وهو الفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن معين قتل يوم اليرموك يعني فضل وقال غيره قتل يوم مرج الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة وقال أبو داود قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتودي العكب يا غمل بلي أكل صاصن بوشر لدواء فضل بكاري هنا. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، يعني معناك صحيحة قرشي وكل لفظك ورواياتك ضعيفة. كش قاعدة الطيرة بالطيرة دا عنريت أفهميت؟ ما أمضاك أو ردك أو أحدك يدي، لأنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأكال إنسان بيبي أو كارا أن جامدة كشون جاهلت أقرهاتو بانك بلا رأس بروشتا يروش نبوي شكان أو أمضاه بردوام بلا سركارك أقر بلا شفا بوايا ناشو كواتر رده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يوفى إليك بيغمر بي خوش صلى الله عليه وسلم، فيه نوع بشارة يعني جوري لمجديت يا هيا كاد يصلح حديبية ده نيوناري قريش سهل بو ناوي سهل بو كابرا كهات كاتك لبيا غمر ياود صصمو السهلات فرمي إشاكتان سالب هو التفاؤل، تفاؤل بنا وكي في نوع بشارة. فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، الإنسان في يد الخوش به بضم اعتمان أخذ السري بخلاف ما يمضيه أو يرده في شواني أويكا شي بكات وايلي بكات كبر روايان قد غيبك وكو خو وخو بني خو خوشا هايش انا خوش اويكا وخوشا تفاؤلتك شيكي باش بي اقل ناخوش بما تسي شرته والله معتمان اخير السري كسي والله خوي ناخوش بني و امرناش بويش هو الطيارة يا الله خي خوشي بيني وا أشي أنجام يده تنها دل خوشيك. أما هو كويك اعتماد خات السري تنها خي بيا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام لبر خي أوان وحبوا غير أوا خي خوش دخوا ويا بيا دل خوش أبي بلام اعتمادنا خات السري. فإن للقلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق والله أعلم. وتقراتو تفعل به دل جوريك اعتماد خاذ السر يعني أميدي أو أكات كأوش توابي بلام طيارة ناء أو فرقك إلى بينانا فعل به إنسان بيد الخوش به ولا يعتمد عليه طيارة أو شر نار حديثة فالأوشتا ودوائش نايكا كاركا أنزامنا هذا بو على شنك بعضنا قبل أي شفاروي اعتماد يخسر سري والعياذ بالله كواتا بو فأل دل خوشي تيا هيا والله ما بي هولي بو بدي نك بالي ليبيتو كخواي قرومي لبان زور آيات قرآن مجدى أدابا وانيكا إيمان نهي وكردوائن شاكا جاكيان بهشتا قلت له ايتمن ما دام خواه فان شاء الله من لوانا بلام كدو يشاك انجامنا دا بيش يوا نابت يكاتي كباس لا هر صفتك خراب بكري قلت له شمولي مناك شون شمولي مناك بهم انساني اقاي لخوي بيت خوي بارزيت لو وكاراني كبرو تواني ابت وكواني كتيقلا بنك شكر على ما دل ما باك لقليك بله خود درسه جنو جن خوازی بکن درسه بیه نبی که با خزانی ولام لگلا دانی شو خسی لگلا کاو تلفنی بو کاو نامی لگلا گورته او لام دل ما لگلا کپاکا لباس صحابه دلم پاک نبود رضای خوان لبی ایلا مرکه دیشا خوان پارست تک خوی گفتم ولا تقرب الزینا نه فرمی ولا تزنو ولا تقرب الزینا نزیک مبنو لزینا نزيك منو لزينا با قصا كردنا لقلنا محرمة وتي قلبون لقليا يتي هادو شو كردنا دانشنا لقليا اوانيك هو كارا بو زينا خوتان لوانا بدل بكر مالي أوجه وزيد بيني أنا والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفعل ليس من ذلك، وتفعل لا طيرانية بل مستحب. السابعة تفسير الفعل. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. ما ترسي كذن لشتك هوالك بيسيد جيانا خوش بي بو هوالي واغلي ونسيك خباسي وكا فلما أنا دنيا تاريكة بيتو هند باس او کوم کوتای دنیا یو خلق جوړه مدرسې کی بو درس بو ام درو دلسې کوتای دنیا چی کوتای دنیا خو خو زنه کس نه زنه چنه که خلق اول انیا دو سه هفته پیو خریکن با سبا وا هوا ما سی وای تو حوالی فلکیان و انا که سگن دونه برام که کشتیو درو شتیو شنه خلق بچی و خریگه کن و دوائیش خوشانش چیوانه با او بچی لحچی به توکل ایمان بخوا ما شاء الله و کانو ما لمش علم یکو تاو التاسع ذکر ما یقول من وجده اللهم لا خیر الا خیرک او بضیع العاشر التصریح بأن طیرة شرکن او شریب خواه بردانا الحادی عشر تفسير طيارة المذمومة هويك بهوي طيارك وإشك بكايان بهوي طيارك ونيك الرواية الضعيفة كبلا معناكي هي كوان الجاهلية أقر بعضهم كبلاي راسة بروشت هيا أو سفري أنا نخير وشاكة قبلاي شب شبانا أناك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.